هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة عند مناقشة مسألة من المسائل التي قد يعترض بها أو من جملة الاعتراضات، وهي إذا كان الحد من شأن الإمام فكيف بما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أحد الناس من قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا أئمة. ويمكن بدأ بنا الكلام في معرفة أن العبد له أن يؤدب سيده ويقوم عليه ويقيم عليه الحد في الجلد والضرب، ولكن اختلفوا في القطع والقتل، ولكن اختلفوا في القطع والقتل. لكن قبل استكمال المسائل، طبعا بعض الأسئلة اللي بترد من الإخوان اللي بتعبر عن بعض الاستفسارات وبتسوق أيضا في طياتها بعض الإشكالات التي تحتاج إلى بيان. فبيقول سائل، يعني بيقول قال تعالى حاكيا عن فعل موسى وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أي في الأعراف. يعني يمكن تذكر أو تعلموا أن الله سبحانه وتعالى قال فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا إلى آخر الآيات، إلى قوله وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه إلى آخر الآية. ثم قال ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة. فبيقول بقى الإشكال، هو كاتب يعني بيقول الإلقاء لشيء امتهان له سواء قصد أو لم يقصد، الإلقاء لشيء امتهان له سواء قصد أو لم يقصد، مع أنه كاتب لا علم لي بتفسير الآيات. ثم كيف يلقي موسى بهذه الألواح وهي من عند رب العالمين، وهل ذكر الغضب في الآيات إشارة لاعتباره في عدم المؤاخذة؟ طبعا هو لعل الاستشكال ده يقول به البعض عشان يقول أنه الغاضب أو المغاضب أو الغضبان إذا وقع منه فعل فلا يلزمه حكم، وبيستدل بهذا. فأنا هذا الكلام يمكن وقع معي أنا نفسي في بعض الكلام لما بعض الناس اعترضوا على بعض المسائل سواء كان في هذا المبحث أو في غيره، فقالوا والله ده غضبان والغضب ده ما إيه رفع الأحكام، وإن موسى عليه الصلاة والسلام ألقى الألواح وهو غضبان إلى آخره. لكن فات هؤلاء أن يعرفوا أن الغضب الذي غضبه موسى كان غضبا مع أسف، كان غضبا مع إيه؟ مع أسف. وإذا عرفت معنى الأسف وعرفت معنى الآيات انفض عندك الإشكال وقلت بما قلنا به. نحن قد ذكرنا فيما مضى من الكلام في الأعذار التي يعذر فيها الواقع في العمل اللازم الذي يلزم به الكفر، أنه أن يكون غضبانا غضبا شديدا، بمعنى غضب يغلق عليه إدراكه، غضب يغلق عليه إدراكه، خد بالك. فالله عز وجل قال فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف. الأسف هو شدة الغضب. قال أبو الدرداء الأسف هو شيء وراء الغضب وهو أشد منه وأبعد. الأسف شيء وراء الغضب وهو إيه؟ أشد منه وأبعد. وقال ابن عباس الغضب الأسف غضب شديد وحزن. فاجتمع في الأسف عدة معاني، أنه الغضب الشديد وأنه ما وراء الغضب وأنه الحزن. فجمع قوم بين الأقوال وقالوا إن الأسف إذا وقع من الأدنى للأعلى كان حزن، إذا وقع من الأدنى للأعلى كان إيه، وإذا وقع من الأعلى إلى الأدنى كان غضب. إذا وقع من الأعلى للأدنى يعني لما يكون أعلى ويأسف على أدنى. قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا يعني أغضبونا، أغضبونا غضبا شديدا. نعم، لكن طبعا الغضب في حق الله ليس كالغضب في حق العبد الآدمي، فصفات الله عز وجل تكون على ما يتناسب، وشأن الله العلي القدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما نقول الله يغضب مش تنزل ذلك على انه يغضب ويتزبد وينغلق ادراكه والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا في شأن العاجز النقص، هذا في شأن ايه، لكن نثبت الغضب على حقيقته على الوجه الذي يليقه وشأن الله العظيم دون ان نعرف له كيفية. واضح كده؟ اما اذا كان من الادنى للاعلى فيكون بمعنى الحزن، ومنه قوله عائشة رضي الله عنها في الحديث او قولهم في حق ابي بكر انه رجل اسيف، يعني رجل يحزن ويصيبه الحزونة عند القراءة يبكي بكاء، اسيف يعني كثير البكاء واصله الحزن. وهذا اصل قولتنا في العامية اسف، ما بيجي واحد يقول لك ايه انا اسف على اللي عملته، اسف، اسف يعني ايه، يعني حزين، اصلها ايه حزين، يعني كأنك بتقول له أنا حزنت لما فعلت ورجعت نفسي، فبتستجمع ذلك بكلمة آسف، مفهوم؟ فأصل الأسف هو الإيه؟ الغضب الشديد الذي وراء الإيه؟ والقالوا وليس هذا فيه، ليس هناك متضاد بين المعنيين، لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى قومه اشتد غضب عليهم وهو أعلاهم لأنه نبيهم، ولم يشتد غضب على الألواح، لم يغضب على الألواح، يعني لم يغضب على حمل الألواح ويغضب بشأن الألواح فألقى به، إنما اشتد غضب على قومه غيرة لله عز وجل، لأنه ترك قومه على التوحيد فرجع فوجدهم على الشرك، وليس أمر على نبي من أن يجد قومه على شرك، ليس أمر ولا أغضب ولا أحزن لنبي من أن يجد قومه على شرك، فاشتد غضبه حتى أغلق عليه إدراكه فألقى الألواح. قال بعض أهل العلم وليس هذا منافاة بينه وبين العصمة، لأن هذا الفعل من سفي على دروب من دروب الفعل المحمود، لأنه لم يغضب لشيء في الدنيا ولم يغضب لهوى، إنما غضب غيرة لله عز وجل، إنما إيه غضب غيرة لله عز وجل، غضب على قوم. واضح؟ فيبقى الإشكال الذي يعترض به البعض أو يعني يعترض به الأخ السائل أو غيره، طبعا هي أنا بنتقي من الأسئلة ما يكون مثيرا لقضية مش مجرد إجابة خاصة يعني، أما الإجابات الخاصة بنلفت النظر عنها لضيق الوقت ولوقوع إجاباتها طيات المسائل المشروحة. فيبقى الاعتراض بأن الرجل إذا وقع في الكفر مغضبا بما وقع من موسى اعتراض لا يستقيم بحال، إلا أن يكون قد غضب نفس الإيه؟ اللي هو إيه بقى؟ غضبان أسف، غضبان أسف. فنحن نقول أيضا كل عبد غضبان أسف إذا وقع منه أمر بحيث لا يدرك ما يفعل فإيه؟ فإنه سائل يقول ايضا هل النكاك على المشايخ ياخذ نفس الحكم حتى وان كان فيه تغليب للمشايخ على القساوسه، وما حكم الدين في النكاك؟ او اعتقد ان الكلام ده قد سبق الاشاره اليه، لكن من باب التذكره نقول انه ده هياتي له كلام ان شاء الله في حكايه الاستهزاء برمز من رموز الدين او الاستهزاء بعلامه من علامات الدين او بشيء من السنه كاللحيه والعمامه والقميص والسواك والنقاب وما شابه، وأن هذا يدخل فيه ما هو كفر صريح، وأن هناك عارض يمنع منه وهو أن يأتي ما يأتيه وهو يظن أنه ليس هذا من الدين. هنا سأوضحها بإذن الله تعالى في اعتراض اللي هو حكم المستهزئ بشيء من الدين يظنه من عادة الناس وليس من الدين. دي ايضا حتأتي في مسائل عامة. بعض السائل يقول يقوم بعض الناس بكتابة بطاقة شخصية للنبي صلى الله عليه وسلم بدعوة تقريب للناس يعني، فيقول اسمه محمد، ابوه الاسم الاب عبد الله كذا مش عارف كذا، السن كذا 40 سنة مش عارف الى اخره يعني كلام ايه. انا شفت هذه الورقة، فهذه الحقيقة انه لا يليق بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ضروب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم او تعامله او تشبيهه بنا. وكذلك ليست هذه البطاقة بالمزية، بل هذه البطاقة من الامور المشينة، هيش يعني من الايه، من الاشياء التي يعني الانتساب اليها او جعلها للعبد كرامة، انت حتى ليك انت بتحطها للضرورة، للضرورة فقط عشان لما يمسكوك في الشارع ولا حاجة تطلعها، لكن ملهاش قيمة. فكوننا يعني ننسبها للنبي صلى الله عليه وسلم ليست فيها الا التقليل الشأن، ليس فيها. ولا يجوز نسبة امر الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ايه، فيه تقليل شأن بحال من الاحوال. فلهذا مثل هذه البطاقة اذا رأيتها مع احد ان بين له، لا تقول هو مستهزئ ولا تقول هو كافر، لانه هو يظن ان هذا من ضروب المديح، يظن انه ايه، من ضروب المديح على حسب فهمي وعلى حسب ما تجرى بين الناس، وان هو لما بيعمل كده بيعمله من باب الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. فافهمه ان هذا ليس من ضروب المديح وليس من ضروب الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل له حكاية البطاقة دي، بطاقة المحمدية اللي انت بتسميها كده، هذه ايه، تشبيه او تشبه بحال هو ممقوت، وليس هو ما ايه، فيه رفع للذكر او رفع للشأن. سائل يقول في مسألة ذكرناها في الدرس الماضي ايضا، يقول عليكم السلام فضيلتكم، قلتم او قلت ان الذي يصلي اذا تاب لا يغتسل ولا ينطق الشهادتين، واما الذي سب الرسول صلى الله عليه وسلم والذي سب الدين فهذا يغتسل وينطق بالشهادتين، فما الفرق مع العلم بان هذا كافر وهذا كافر؟ نرجو التوضيح. طبعا هو هذا كافر وهذا كافر، ده كلام على الصحيح، هو الذي ايه نقول به. لكن هو انا وضحت المسألة دي في المرة السابقة، اللي هي الفارق بين الكفر العملي، الكفر العملي والكفر الاعتقادي. احنا قلنا قبل كده يا اخوان واذكر ونعيدها، واكتبها عندك في نوتك او في كراستك او في هامش الكتاب، انه تقسيم الكفر الى عملي واعتقادي، تقسيم الكفر الى عملي واعتقادي بحيث يكون العملي اصغر والاعتقادي اكبر، هذا تقسيم ايه، باطل. لان هناك من الاعتقاد ما هو ايه، اصغر. تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم، ده اعتقادي مع انه اصغر. وهناك من العمل ما هو اكبر، كالسجود للصنم وكسب الرسول صلى الله عليه وسلم باجماع المسلمين، ده اجماع يعني، دي مسائل ما فيش فيها ايه، مش اجتهاد. سيبك من الصلاة هتقول لي والله مذهبنا ان مش كافر، لكن لو جيت قلت لي مذهبنا ان سب الرسول مش كفر، يبقى انت مش خرقت الاجماع، يبقى انت خرجت عن حدود المسلمين. فبالتالي لما يجي واحد يقول لك التقسيم ده الكفر عملي واعتقادي، بحيث مش ان الكفر منه عملي واعتقادي، تقسيم ان الكفر عملي منه عملي واعتقادي، هذا نوافق عليه. لكن نقول ان هذا التقسيم ليس له علاقة بالاكبر والاصغر، ان هذا التقسيم ليس ايه، ليس له علاقة بالاكبر ولا بالاصغر. فان الكفر الاكبر منه عملي واعتقادي والاصغر منه عملي، انما ده تقسيم بحسب ايه، تقسيم بحسب محل الوقوع، تقسيم بحسب محل الوقوع. نفهم ان الكفر القلب بيكفر واللسان بيكفر والجوارح، تفهم كده، زي ما القلب بيؤمن واللسان بيؤمن والجوارح بتؤمن، مفهوم؟ زي ما الايمان متعلق بثلاث مقامات، مقام قلبي ومقام لساني ومقام جارحي، اللي هو ايه، اعتقاد وقول وعمل. كذلك الكفر متعلق به ثلاث مقامات، لكن كون ان انت تحصر الاكبر في الاصغر والاعتقاد في الاكبر، ده حد ذاته خلاف ايه، خلاف الادلة وما اجمعت عليه الامة، وخلاف مجاري ايه، الكفر والايمان. فاحنا بننصح بس عشان تبقى المسألة ايه، بعض الناس بيعلمها للناس ويقول لهم الكفر نوعان اكبر واصغر، فاما الاكبر فهو العملي الاعتقادي، واما الاصغر حتى انه هو يجعل العبد لا يكفر ابدا الا باعتقاده. وطبعا الكلام ده هو على الحقيقة هو كلام الجهمية، محدش بيقول الكلام ده ويقسم التقسيمة دي للجهمية. واحد يقول لي ده ابن القيم في كتاب ترك الصلاة، الصلاة وحكم تركها قسم الكفر لعمل واعتقادي. نعم قسمه الى عمل واعتقادي، لكن ما قالش ان العمل هو الاصغر والاعتقادي هو الاكبر، انما بين ان العمل اقل خطورة من الاعتقادي. كان مفاده في الوصول الى ان الصلاة من حيث الترك الاصل فيها الكفر العملي، ان يبين ان العمليات اقل خطورة من الاعتقاديات، مفهوم؟ لكن عشان بس ما حدش ايه يعني ينزلق في القضية دي وياخدها محفوظات ثابتة يقول والله الكفر عملي واعتقادي والعملي اصغر والاعتقادي اكبر، فاعرف ان تقسيم عملي واعتقادي ملوش علاقة بالاكبر، ده باعتبار المحل، والاكبر والاصغر باعتبار الرتبة، باعتبار الايه الرتبة، ان الاكبر مخرج من الملة والاصغر غير مخرج من الملة. فيبقى الكلام على من واحد يقول والله انت قلت ان ترك الصلاة لو صلى ما يلزموش غسل، واحد ترك صلاة وحب يتوب وترك الصلاة كفر، يعني المذهب الصحيح ان ترك الصلاة كفر، مجرد الترك كفر من الكفر العملي الاكبر، من الكفر العملي الاكبر، فان استحل فهذا كفران، فهذا ايه؟ فهذان كفران، كفر عملي وكفر اعتقادي، لان من استحل ترك معلوم من الدين بالضرورة اداؤه فهذا كفر باجماع المسلمين. ده مسألة ما فيش فيها خلاف، سواء بقى عمل او ما عملش. لو واحد استحل ان الصلاة دي ممكن تترك حتى لو بيصلي، بس من جواه ان ممكن تترك ومع انه بيصلي، هذا كافر. لو اعتقد بداخلي ان الصلاة دي ايه ما فيش فيها مشكلة تتركها وتأديها ما يهمكش، زي الطعام والشراب، زي لبس الاحمر والاخضر من الملابس، انت من جواك ما فيك تختار لون، ما بتختارش لون على سبيل الوجوب ولا على سبيل ركن من اركان الاسلام، في دماغك ان لبس الابيض او البني او الازرق بغض النظر عن فضل الابيض سوى الابيض، اي لون اخر ماله لك ان تلبسه ولك ان تتركه. فلو واحد رأى هذه الرؤية في الصلاة يكفر، وقال ان الصلاة ايه حلال تركوها، كالملابس حلال تركوها، واضح؟ ويجوز فعله، مفهومة دي؟ الا ان يكون حديث عهد باسلام، او نشأ ببادية بعيدة فتعذر عليه معرفة الحق، يعني حال بينه الزمان او المكان فجهل، مفهوم؟ اما ان يكون معلوم من الدين بالضرورة فهذا لا يتصور ان يجهله احد، واضح كده؟ فيبقى الصلاة العمليات بقى كقاعدة عامة برضو تفهمها، ان الكفر العملي انت غير مطالب باصلاح المعتقد فيه لانه ملوش دعوه بالاعتقاد، انت غير مطالب باصلاح المعتقد فيه، لكن غايتك مطالب بايه؟ باصلاح العمليات. واحد ترك صلاه وهو غير مستحل تركها، فالمطلوب منه لاصلاح ذلك هو العدول عن الترك فقط. اما الساب فعنده فساد، صحيح هو عملي لكنه يمس المعتقد لانه هناك خلل في التقديس الواجب، وعشان كده ملينا مسألة عليكم وقريناها بالتفصيل، ان الساب كافر باطنا وظاهرا، ان الساب كافر ايه وان لم يستحل وان لم يعتقد، لان الساب اظهر من الامر ما يدل على فساد المعتقد، مش متعلق بالاستحلال الساب، انما متعلق بامتناع وجود الحد الذي يمنع من السب لله عز وجل او للدين. نعوذ بالله. كل واحد المفروض ان في قلبه قدر من الايمان بيمنعه من ان يتطاول على دين الله ويتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتطاول على الله، زي ما انت في قلبك حد تجاه ابيك وامك يمنعك من التطاول عليهم، فاذا تطاولت عليهم يقال عليك انك فاجر، يعني ايه؟ لم تعد تحفظ لابيك وامك عهدا، ولله المثل الأعلى. فكل من سب قد امتنع في قلبه ذلك القدر من الإيمان، ذلك إيه القطع. عشان كده ودي مسألة ما لنهلكم بالتفصيل وقلنا لكم على موطنها من الصارم، وأن الذي لا يقول بذلك جهمي، نعوذ بالله من الفزن. فيبقى العمليات أنت غير مطالب إلا بالأداء، فلو واحد ترك صلاة وجي صلى يبقى آمن وجي صلى لانه هو كفره عملي، فيبقى المطالب فيه هو ايه؟ الاداء، ولا مطالب بالايه؟ بالشهادة ولا بالغسل، لانه مش من باب تصليح المعتقد. اما الذي يفسد معتقده او يؤدي ما هو من فيه فساد معتقد او ما يشم معه رائحة فساد المعتقد فيلزمه ايه؟ الشهادة، لان الشهادة هي موجب الايمان الذي يدل على سلامة معتقدك. الكفار قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لسلامة معتقدهم ولا للنفاق؟ قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لسلامة معتقدهم. طيب وما يدله طلب منهم موجب ظاهر، موجب ايه؟ هذا الموجب الظاهر يدل على سلامة المعتقد. فقال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا. هنا في معنيين، اما ان يشهدوا على سبيل موجب الايمان، واما يشهدوا على سبيل النفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يشهدوا، ثم لما كان في الموجبين وهو عايز منهم واحد بس اللي هو موجب الايمان، قال وحسبوهم على الله حتى يرجع الامر في من كان منافق. ما ممكن واحد يعطله الشهادة مش موجب ايمان، يعطها له تقية مش كده، تقية من باب انه ايه؟ يستجن بها فيعصم الدم والمال. فدي مباحث طويلة درسناها من قبل، لكن انا بس ايه نحب ان احنا ننبه انه لو واحد يقع منه كفر عملي محض، فهو اسلامه ورجوع للاسلام يكون بماذا؟ بفعله، لانه ملوش علاقة بالمعتقد لا من قريب ولا من بعيد. ونحن نتكلم عن ترك الصلاة دون استحلال. انت متعلم ان ترك الصلاة بالاستحلال كفر، متعلم كده وغير كده لا، واضح؟ لكن بنقولك ان الترك فقط مع ايمانه بالصلاة ومع تصديقه بالصلاة ومع اعترافه بالصلاة، مع ايمانه بالصلاة وتصديقه بالصلاة واعترافه بالصلاة ودو طلبه منك يقولك ادعيلي ان انا اصلي، هو برضو في هذه الحال كافر كفر اكبر. ده على الصحيح اخوان، وده في اجماع صحابة اخوان، ورجعوا الكلام ده هو في الايمان الاوسط لابن تيمية، ورجعوه اكتر واوضح في تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي، رجعوه في المجلد الاول، رجعوا الكلام ده بالتفصيل، ورجعوا اقسام كلام العلماء. الرجل وفى مبحث طويل جدا في تعظيم قدر الصلاة. طيب نكمل مسألة اللي هو لماذا ترك، اذا كان الحد للامام فكيف من قتلوا مثل الاعمى وعمر وغيرهم. صفحة 285 و286 بدأت القراءة معكم في المرة السابقة في اخر مرة عشان الكلام. قالوا يبقى ان يقال الحدود لا يقيمها الا الامام، حقرأ تاني عشان الكلام يتصل، او نائبه لا يقيمها الا الامام او نائبه. وجوابه من وجوه، احدها ان السيد له ان يقيم الحد على عبده بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم، وقوله اذا زنت امة احدكم فليحدها، ولا اعلم خلافا بين فقهاء الحديث ان له ان يقيم عليه الحد مثل حد الزنا والقذف والشرب، ولا خلاف بين المسلمين في ان له ان يعزره، واختلفوا هل له ان يقيم عليه قتلا او قطعا مثل قتله لردته او لسبه النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل قطعه للسرقة. وفيه عن الامام احمد روايتان، احداهما يجوز وهو المنصوص عن الشافعي، والاخرى لا يجوز كاحد الوجهين لاصحاب الشافعي وهو قول مالك. وقد صح عن ابن عمر انه قطع يد عبد الله سرق عبد له، قطع يد عبد له سرق. وصح عن حفصة انها قتلت جارية لها اعترفت بالسحر، وكان ذلك برأي ابن عمر. فيكون الحديث حجة لمن يجوز للسيد ان يقيم الحد على عبده مطلقا. وعلى هذا القول فالسيد له ان يقيم، احنا قلنا كلام طبعا في زماننا غير موجود لعدم وجود الاماء والعبيد مش كده. وعلى هذا القول فالسيد له ان يقيم الحد على عبده بعلمه في المنصوص عن احمد، وهو احدى الروايتين عن مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من سيد الامة بينة على سبه، يعني لما قتلها لم يطلب منه بينة، ما الذي يدل على انها قد سبتني حتى ايه تقتلها، بل صدقه في قولي كانت تسبك وتشتمك. ففي الحديث حجة لهذا القول ايضا. يبقى ده وجه، بمعنى ان ايه، لو قال واحد ليك ازاي قتل الاعمى هذه المرأة او قتل الرجل امته التي كانت تسب النبي وتهجوه، قل له هذا ليس من باب انهم ايه خرجوا عن الحدود وفعلوا الامر باهوائهم، انما من باب انهم كان ذلك لهم، يعني لانها كانت اما لسيد فقتلها سيدها، يبقى ما فيش استشكال. صح، كون ان يكون يجوز للسيد ان يقتل امته وان الامة قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها، يبقى ده لا يحتج به ان احدنا في زمننا يقتل ايه من سب النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى ان هذا الرجل ليس امام وقتل امته. واضح اخوان ولا ايه؟ عشان بس نبقى فاهمين. يبقى ما يجوز لواحد من احد الناس يقول والله زيد او عبيد سب الرسول صلى الله عليه وسلم وانا اقتله، ويحتاج ويقول والله تقول له لا الكلام ده ما ينفعش لانه لا حد الا لامام، فيعترض عليك ويقول لك طيب لما هو الحد للامام امال دول قتلوا ازاي وليسوا ائمه؟ فيبقى الرد ايه؟ انه منهم من كانت امه فقتلها سيدها وهذا له، هذا ايه له. والوجه الثاني ان ذلك اكثر ما فيه انه افتئات على الامام، والامام له ان يعفو عن من اقام حدا واجبا دونه، يعني ايه؟ يعني تعدي على سلطة الامام، ويبقى الذي يعذر ويعاقب على ذلك هو الامام. طيب هنا في مسألة مهمة، اذا عرفت ان هذا غاية الافتئات على الامام، يعني ايه؟ يعني ما تعتبرش قتلت نفس يحرم قتلها وانت تعتبر قاتل وتؤخذ بذلك يوم القيامة. فيواحد يقول خلاص انا اقتل مدام ان غايته ان انا ما بعتبرش ايه، مدام ده شرعا يقتل يبقى انا اقتله. نقول له هذا في وجود الامام الذي يعلم انك اقمت الشرع فيقرك، اما في وجود الامام الذي يعلم انك اقمت الشرع فيعدمك، يبقى انت ايه في هذه الحالة مخطئ ان فعلت ذلك، لانك تهلك نفس كافرة باهلاك نفس مؤمنة يقينا. مفهوم؟ واحد يقول لك والله ده ايه، ده زي فرق فودة او زي ده وزي ده فاحنا نقتله، فنقول اه ده يستحق، فانت تيجي تقول انا هقتله على اساس ان ايه، ان هو شرعا فعل ما يوجب القتل، وتقول والله انا لو قتلته مش هبقى قاتل يوم القيامة لان هذا الرجل فعل ايه، فعل ما يوجب قتله شرعا، مش في الدنيا مش على ناحية القانون شرعا. فنقول لك ان فعلت هذا يلزم، مش يلزم، يجوز لك اذا كان الامام يقرك ويعفو عنك، اما اذا كان الامام يقتلك به ويقوم عليك ويعتبرك صاد ومعتد وينصره، يبقى انت بالطريقة دي ايه بتنصر الباطل لا تقيم الحق. والمفروض ان المسلم لا يجود بنفسه الا ايه، من قاتل لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، لكن لما تقاتل لتكون كلمة الذين كفروا هي العليا وكلمة الذين امنوا هي السفلى، يبقى ينبغي ان تمسك، لان هو ده ايه معنى الاستضعاف، وتتعبد بالله بالصبر والاحتساب حتى يأذن الله لك، فايه فتدفع. زي ما قلنا ما هو الموقف من الساب، قلنا يتقلب العبد، كلام قريته عليكم في المرة السابقة، اما في مقام الصبر وكف الايدي والعفو والصف ساعة الاستضعاف، فإن قوي دفع، فيتقلب بين هذا وإيه وذاك بحسب الحال الذي هو فيه. يبقى اللي يدفع بأنه يقول أنا مستعد أتعدم فيه، نقول له هذا مسلك خطأ، أفهم؟ وإن كان المقتول يستحق افهم، فليست القضية مبناها على أن المقتول يستحق القتل فقط، لكن لابد أن يكون نفس الدفع مشروع، وإلا فالأرض مملوءة بمن يستحقون الإيه؟ القتل، مملوءة الأرض بذلك، لكن ليس للناس، وإلا انتشر الهرج في القتل وانتشر الفساد، كل واحد يروح جاري على واحد وقتله والتاني جاري على التاني قتله، فتلاقي الدنيا وانت ماشي كده إيه؟ تلاقي جثث مرمية شمال ويمين بدعوة إيه؟ القربات إلى الله، لكن الدين لم يأتي لذلك، يعني لم يأتي لينشر إيه؟ الهرج بين الناس. افهم الكلام كويس. بالإضافة الى انه لو ترك الامر لاحد الناس، يعني كل واحد يعمل حاجة انا كفرك، فحيبقى عندي انا، مش عند الناس، عند انا يقينا انت تستاهل الاكل، فروح اكلك، فيقتل الناس بالهوى ويقتلوا بالظنة، فإيه؟ يكثر الفساد. ولذلك قالوا أن السلطان الظالم والسلطان الكافر أولى للناس من لا سلطان. السلطان الكافر أولى في الناس من لا لا سلطان. يعني إيه؟ يعني الناس يبقى كل واحد من دماغه. يبقى طبعا السلطان الكافر فساد عظيم ولا لا؟ فساد عظيم، نعوذ بالله منه ونبرأ إلى الله منه ونسأل الله عز وجل أن يكشفه عنا. ومع هذا فإيه؟ اللا سلطان أفسد، مفهوم؟ وإذا تعارض الأمر بين مفسدتين عظيمتين قدم أدناهما، مفهوم ولا إيه؟ عشان بس تبقى كلام إيه مترتب معاكم. الاعتراض بأن الحد قد أقيم أو بأن من وقع منهم سبا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا دون الإمام على حسب الروايات المذكورة، طبعا في ذلك روايات كثيرة أشرت إلى بعضها وقرأت في المرة السابقة، فيبقى هذا الكلام يعني لا يكون اعتراض لأنه ظهر ما فيه، ظهر ما فيه ما فيه. أيضا المسائل العامة، وهو حكم المستهزئ بشيء من الدين يظن أنه من عادة الناس وليس من الدين. حكم المستهزئ بشيء من الدين يظنه من عادة الناس وليس من الدين. يعني يعني مثلا بعض الناس ممكن يتصور النقاب، بعض الناس وهذه حقيقة يعني ده متصور، ويبقى مثل هذه المسائل مرجعها قصد العبد مش قصد العبد في السب وعدمه، عشان الكلام ما يقعدش نخبط معاك ونقعد كل شوية ايه كل ما تسمع كلمة لا، انما قصد العبد بمعنى قصده فيما يرى هذا، يعني قصده في متعلق برؤيته لهذا الامر. بعض الناس يمكن ان ينظر الى النقاب على انه عادة فعلتها النساء من عندها، يعني لجهله هو، ليس يعني مش اخ ولا اخت ولا ده ولا ده، انما انسان ظنه ومتيقن عنده ومتأكد وأكده له قوم آخرون على شأنه من الجهل أن هذا من عادة الناس، من عادة الناس دول، يعني الناس اللي هم السنية دول عملوا شيء في الدين جديد اعتدوه من باب غيرتهم على نسائهم، إن هم إيه؟ إن هم بيغفطوا أو بيخلعوا أو بيعملوا إيه الشيء الفلاني ده. فبعضهم بيقول إيه؟ يقول والله ده كلام فارغ، أو ده حاجة متعبة، أو ده شيء ده تعقيد أو إلى آخره، فممكن يناله باستهزاء او بسب، فيبقى انت في نظرتك ان ده بيستهزئ بشيء من الدين. لا يصير المستهزئ مستهزئ الا بعد استقرار ان هذا الامر من الدين، الا بعد استقرار ان هذا الامر ايه من الدين. يعني ممكن انسان مثلا لا يعرف السواك ولا عمره شاف السواك ولا يدري ان السواك ده سنة، عمره ما رأى ابدا، وارد ولا ما هو وارد؟ وارد ان كل انسان ما شافوش عمره، ويجي انسان يستخدمه امامه، يعني مثلا انت معه في سفر، انت معه في كذا في مكان معاه الى اخره، فلما يراه منك فيستأمنك ويقول لك ايه ده، ويعتبر ان دي ايه مسألة ما عندوش فيها يقين ولا يعرف فيها دين ولا يعرف انها سنة. واحنا نفسنا لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فضل السواك ما استطيبنا السواك، مش كده ولا ايه؟ ما استطيبنا السواك. يعني انت لو شفت، لو انت انسان انت نفسك بتكون لسه حديث عهد ومتعرفش السواك ده ايه، وبتشوف حتة جريدة على الارض بتظن ايه دي، حتى تعلم ان ده ايه سواك، وانه ينظف الاسنان، وانه مرضاة للرب مطهرة للفم، فبتستطيبه، وخاصة مع تصورك انه قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من دون هذه المعطيات لا يستطيب، بدون هذه المعطيات لا يستطيب، مش كده ليه؟ فيبقى لو جه انسان ومن البداية مش على اساس انه سنة ولا من الدين، على اساس ان ده من عادتك، انت راجل مخبول حط عصاية بقك واخد بالك الى غير فايه، فهو هنا غير مستهزئ. فاذا استهزأ بشيء يظن من عادة الناس لا يعد من المستهزئين بالايه بالسنة، الا ان يكون هذا الامر، الا ان يكون هذا الامر لا يتصور فيه اثنان انه ليس من الدين، لا يتصور فيه ايه، ما فيش اثنين في الارض ممكن يتصور، يعني ما فيش واحد يتخيل او من المسلمين طبعا، لأن الكفار وارد الاستهزاء منهم، بنتكلم على حكم الذين لا يجب عليهم الاستهزاء، وطبعا المستهزئ من الكفار مستهزئ وكفر على كفر، لكن بنتكلم على ماهية الفعل. فيبقى ذلك الرجل الذي ينكر عليك أي أمر ما ينفعش بقى يقول ده عن عادة الناس وإذا كان لا يتصور أحد أن ينسبه إلى عادة الناس مثل الصلاة أو الصيام أو مشابه، مفهوم؟ لكن اللحية ممكن إنسان يظنها من عادة الناس، مش في بلدنا يعني، مش شرط في يعني في وسطنا، لكن ممكن في بعض الأماكن أو في بعض الأحيان لو أن إنسان لم يعهد ولم يسمع ونشأ على حلق اللحية ولا يتصور إن هذا، فممكن يقول لك إيه اللي أنت عامله، إيه الوسخة اللي في وشك دي وإلى آخره، ممكن ده من باب تصور المسألة. لكن لما يكون إنسان عارف إنها لحية ويقول مثل هذا الكلام يبقى مستهزئ بشيء من الدين، مستهزئ بشيء من الدين. خد بالك بس دي في حكاية اللحية دي هيجي لها مسألة أخرى هتفهمها برضه عشان تنضبط معاك، لأن في بعض الناس ممكن ينالوا منها على سبيل آخر، وهو على سبيل إنها عادة خاصة بيك زي ما هنقولها في المسألة القادمة إن شاء الله. يبقى إذن من الأمور التي ينبغي أن تعرفها وتفهمها هي أن المستهزئ لا يصير مستهزئ إلا بعد إن يكون هذا إيه؟ إن يكون ده لا، هذا الأمر يعني عنده من الدين، استقر له من الدين، سواء بقى قصد الاستهزاء مش قصد، ما دام قال مقولة الاستهزاء هو إيه؟ عن المباحث اللي إحنا إيه طولنا فيها وتكلمنا فيها بالكلام الكثير. لكن إحنا مش بنتكلم على قصده وعدمه الاستهزاء، مش كان على دخل، بنتكلم على ما يستهزئ به أو ما يستهزئ به، ما يستهزئ به إذا كان بالنسبة إلى الفاعل، ما يستهزئ به يعني بالنسبة إلى المفعول. لوقع عليه الاستهزاء، فهذا الذي يستهزأ به لابد أن يكون قد استقر عند الذي استهزأ به أنه إيه من الدين، يكون مستقر. أما هو واحد بعد ما جيت فهمته قلت له أنت استهزأت بالسنة، يقول لك والله ما أعلم أنها سنة ولا إلى آخره، ومقصودش السنة ولا مش أنا، ده أنا في دماغي إن ده إيه حاجة أنت اخترعتها ولا حاجة أنت من حاجة من عندكم أنتوا بتعملوها، فيبقى في هذه الحالة هو إيه بريء. وإن كان في سياق كلامي خطأ أو تعدي على الآخرين أو سوء أدب، لكن بعيد، احنا ما يهمناش بقى توصيف فعله على وجه آخر، لكن اللي يهمنا هل هذا يعتبر من الاستهزاء أم لا. فإذا جهل العبد أن هذا الأمر من الدين أصلا ثم استهزأ به لا يعد مستهزئا بشيء من الدين. ولذلك المسائل محكوة إيه؟ من هزل إيه؟ بشيء من الدين، استهزأ بشيء من الدين، من استهزأ في أمر يتعلق بجنب الله عز وجل أو جنب رسوله صلى الله عليه وسلم، زي مسألة البطاقة المحمدية اللي بيعملوها دي، ممكن إنسان يعملها على سبيل إيه؟ المدحة وعلى سبيل الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدري أن هذا إيه؟ من التنقيص. يعني زي ما واحد مثلا يقول لك والله العظيم ما أسلم، ده الرسول صلى الله عليه وسلم ده راجل جدع، او مثلا واحد يقول لك ايه ده ربنا والله العظيم يعني باللي بيعمله ده جدع، ده ربنا جدع من اللي بيعمله معانا يعني بيطعمنا ويسقينا، وعايز يعبر ايه ولا يدري ان هذا الوصف لا يجوز في شأن الله عز وجل، وان هذا اثبات صفة. لكن مع جهلي وسوء تعبيري وقلة امكانياتي وبعده عن دينه فايه عايز يحسن ايه الوصف لله، فاحسن حاجة عنده في دماغه ايه ان كلمة جدع دي هو دي لما بيحب يقولها الواحد يعني، فهو قاصد الثناء. انت طبعا هتقول انت مستهزئ بربنا جدع ايه، فهذا الرجل لا يعد من جروب المستهزئين، واضح؟ وهكذا. لكن لما يكون من اهل الدراية ينبه لذلك، يبقى مستهزئ مصيبة ان هو ايه يبقى عارف ان ده لا يجوز ثم يفعله، يعني واحد عارف ان هذا لا يصح في شأن الله، فطبعا ده امر اخر نتكلم على انه اذا جاهل العبد امرا انه من الدين بقى هو مش عارف ده استهزاء، لا هو اصلا جاي من شيء من ايه من الدين، ثم ناله بالتعيب او التنقيص او الاستخفاف او الغمط او كذا او الازراء او الاستهزاء او الاستخفاف الى غير ما قلنا من التعريف في تعريف الاستهزاء، فهو عندئذ لا يكون ايه مستهزئا، وبالتالي لا تلزمه احكام الاستهزاء. هو عندئذ، خدوا بالكم من المسألة دي يا اخوان عشان ايه عشان يعني تضبط الايه المسألة. ايضا مسألة اخرى، حكم المستهزئ بفعل كأن للسنة وليس للسنة من باب جهله بكيفية الفعل، حكم المستهزئ بفعل كأنت للسنة وليس من باب الاستهزاء بالسنة، افهم. يعني واحد عارف ان اللحية سنة بس هو متأكد ويعلم مبلغ علمه من المشايخ والفضلاء والأئمة والعلماء ان اللحية ما تسبش كده ايه كسة كبيرة، لازم ايه تحفف كده وتؤخذ، وان انت تركك ليها بالشكل ده ايه نوع من الـ من الـ يعني الاساءة، فيروح ايه يقول لك ايه اللي انت عامله في نفسك ده، وايه اللي انت ده شوك ده ده حاجة تقرب، فيسب فعلك ظنا منه ان الفعل ده مش هو ايه مش هو السنة. يعني مثلا لو ان رجل جه والله قال انا فهمت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترجل الا غبا، يعني لا يتمشط ويمشط شعره الا كل حين غبا يعني حين، فقال والله انا ياسب نفسي كده، فبقى شعره منعكش وشعره والراجل ده بيعمل كده بين السنة. فيجي واحد يقول له ايه اللي انت بتعمله ده، ده انت شكلك يخوف، ده انت تقرف، فناله بالاستخفاف والتهزيء والغمط والتنقيص. فهذا الرجل طبعا في نظره ايه مستخف بالسنة، لا ده المستخف بيه يقول لك دي سنة. فالتاني مش بيستخف يعني ممكن يكون من اهل العلم، ده ممكن يكون انسان كمان اللي بيستخف ده يعني عارف اللحية وعارف السنة مثلا، لكنه هو في انفعاله وحنقه عليك، عليك انت مش عليك انت، بمعنى ان هو عشان برضو هتختلف معاكم المسائل، هيجي واحد يقول لي طب ما هو اللي بيسب الدين بيباصل يسبني انا، نقول له لا هو كلمة الدين لا يمكن ان تكون انت، لكن هو هنا في دماغه الفعل بتاعك ده ملوش علاقة بالدين خالص، ده في دماغه ان انت راجل متخلف وراجل مش فاهم دينك وراجل سبت لحيتك تتبعتر، وان ده مش من الدين اصلا، هو عارف ان في لحية لكن مش بالمنظر ده، فبالتالي انت هو بيسبك يعني بيسب ايه سوء صنيعك للحية، سوء ايه صنيعك للحية، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ افتان يا معاذ، ومعاذ عمل ايه اطل في الصلاة، فنقول اذا الاطالة في الصلاة فتنة. طب والاطالة في الصلاة، الصلاة دي شيء محمود ولا؟ لكن هو لما قال افتان من باب وصف الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الصلاة بالفتنة، لا، انما فعل من عدم ادراك معاذ لمتطلبات المسألة شرعا، فيبقى هنا وصف فعل معاذ ده على الصحيح، ده على الصحيح، فممكن التاني يوصفك برضو قصده يوصفك انت وان كان على غير الصحيح، وان كان على غير الصحيح. يعني ايه يبقى يقول لك والله شوف يا اخي ما هو طب ما اللحية من السنة والكذا من السنة، بس مش بالطريقة بتاعتك دي، ده دي وساخة دي. فيبقى هنا عندما تأفف واستهزأ بايه بفعلك انت للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد قوما يجمعون حصل جمرات فيستكبرون الجمر يعني، فجمع النبي قال لابن عباس اجمع لي ايه حصل خزف، فجمع له ابن عباس مثل الحمصة، حمصة شوف الحمصة قد كده او الفول، يعني ما بينها تنطعون هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاث صلى الله عليه وسلم. الشاهد ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذم اعمالهم للشرع على وجه لا يتناسب والشرع، وهو اخذ حجرات ذات حجم كبير ظنا منه ان ده اعمق في رجم ابليس من هذه الحصيات، والعبرة في الرجم معنى وليس فعل على الحقيقة، يعني له ابليس على الحقيقة وله رجم على الحقيقة، انما هو ايه معنى انك تشهد ربك وامتثالا لسنة نبيك ابراهيم عليه الصلاة والسلام وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انك تشهد ربك ببراءتك من ابليس بفعل ما اذن الله فيك وعفاء وصف يدل على معنى، فبترمي، فالرمي يكون شيء يرمى، طب ليه ما يكونش طيب اصغر من كده، مش هيترمي، لو اصغر من ذلك لن يرمى، مش تعرف ترميه، مش تعرف تقذفه، مش كده، ولو اكبر من كده هيبقى ايه اذى قد يصيب الاخرين، ولا والمعنى هو دوك متحقق فيه المعنى تماما، لانه لا حقيقة للرمي ولا حقيقة للرجم، مش كده، وما فيش حقيقة الابليس مش واقف بحيث انك انت لما تضربه بحجر كبير هتفتح دماغه والصغيرة دي مش هتأثر فيه، هو القضية كلها معنى، فلما يتعمق الانسان في المعنى يبقى اعطى وصفا غير الوصف المطلوب، واضح، وتعمق في غير ما يتعمق فيه، تعمق في ايه في غير ما يتعمق فيه، فنقول له ايه فنقول هلك المطلوب. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم بانه مذموم، طب هو بيزم الجرمي بيزم الجمرات حشاه صلى الله عليه وسلم، طب بيزم جمعهم لما بيزم ايه بيزم فعله، فكذلك لو ذم طبعا ده على الحق، بس احنا بنوريك ان ايه انه ده ساب، فقد يذم الزام حتى من اهل العلم. فتقول لي يا راجل ده راجل ده بيتريق على اللي احنا بنتريق عليه، وهو الحقيقه ايه جاي قام لو ان واحد مستقر عنده ان مفيش نقاب، وشيء واحد مثلا من الشيعة او متاثر بفقه الزيدية، واخد بالك، واخد في المساله ان النقاب ده هو من خصائص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحجاب عموما من خصائص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وده احد قولي الشيعة. فواحد يقول لك ايه نقاب ايه وبتاع، ايه اللي انتوا عاملينه في نفسكم ده جنان، لان هو مستقر عنده ان ده ايه وده تنطع منكم. فيبقى هو هنا واحد يقول لك بس ده كافر لانه بيسب النقاب والحجاب، ولا يسب النقاب والحجاب، انما ايه يسب فعلك، لانه هو عنده كراجل يعلم في نظره وعلى وصفه ان هذا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وده كلام باطل طبعا من حيث الحكم، لان الحجاب بنص القران كل ايه لازواجك ونسائك وايه، ويقول لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن وعلى حرف استعلاء من الراس للساس من شعرها لحد اسفل قدمها، لازم تلبس كده يجرجر فوقها ويغطيها كلها، زي ما اقول لك غطي البتاع غطيها كده، تحط عليها حاجه تغطيها كلها، جيب ملايه وتحطها من فوق دماغها، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. فيبقى ايه ده بنص القران. لكن انا بقول مثلا في رأينا انسان لنصوص عنده لمذهبه الشاذ، فيبقى هو هنا هو حتى لو مذهبه شاذ مستهزئ، يبقى مستهزئ وكافر، حتى ان كان مذهبه الشاذ لا ما يكفروش، لكن ممكن يكفر بالاستهزاء، لكن قلنا ايه قد يستهزئ بايه لا بفعلك انت، مش هكذا، ما هو بتاويل كله بتاويل، ما ده كله من ضرب التاويل، بس احنا نتكلم على ضبطه، هناك تقول يقبل وهناك تقول تأويل لا يقبل. يستهزئ بايه بفعلك أن، بفعلك أن، يعني مثلا إنسان يقرأ في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البذاذة، والحديث في مسلم البذاذة من الإيمان، والبذاذة هي الرضا بقلة العيش وعدم التعمق في متاع الدنيا، اللي الرضا بالقليل، يعني تلبس اللي تلاقيه تاكل اللي تلاقيه وكده. فتلاقي واحد عايش لابس هدوم يعني غير نظيفة وقديمة وبالية، هو عنده الكثير، هو عنده، فيقول لك أنا عشان إيه أحب البذاذة. طبعا يحصل تعارض، لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. البذاذة من الإيمان، يعني من وجد ومن لم يجد غير قلة الحال فيرضى، فهذا من الإيه، مش عليكم بالبذاذة، فإنها من الإيمان. خدوا بالكم إنه فيه نصوص إحنا ما بنفهمهاش أصلا، يعني واحد يقول لك ايه البزازة من الإيمان، طب ده عرض حال، ده سياق خبري ما بيحملش إلا ايه إلا الحظ على الرضا، مش بيعمل انك انت لو انت لابس نظيف يبقى لازم ايه تقول ولا انا عايز ابقى مؤمن يبقى لازم ايه البس مقطع، لا، لكن لو انت طبعا امكانياتك تلبس مقطع تم تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم البزازة من الإيمان. طب واللي عنده كويس ملوش علاقة بالحديث ده، لا نقول له ليه علاقة، ايه هي؟ ألا يتعمق في الدنيا، وألا يفتن بثيابه، وألا يطلبها دائما، وألا يعني يترفع بها على الخلق، واضح؟ فيبقى ما إيه؟ يبقى يعني كأنه زيه زي اللبس، كأنه مثله مثل الذي لا يجد، يعني ما يعملش خناقة في البيت عشان القميص ما اتكواش وتبقى واقعة مش عارف إيه لو ما كانش كذا، ولازم القميص يكون لون الحذاء، ولازم، فيبقى هنا إيه؟ تعلق بقى تعس عبده إيه؟ القطيء الخميصة، ومفهوم؟ فيبقى ده من دروب التعلق بهذه الأمور التافهة. فيقرأ في البذاذة من الإيمان وبعدين يتصرف بطريقة معينة، في واحد يشوفهم يقول له إيه ده منظرك يخوف يا أخي، ومنظرك وحش، وده صورة سيئة للمسلمين، وده دين ده حاجة تقرف. فيقول لك بس هذا كافر لأنه مستهزئ بالإيه بالسنة، ويظن إن إيه إن السنة إنك أنت تبقى يعني رص الثياب. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما أتاه أشعث ذو جمة، قال هل كان له ما يسكن جمته، إلى غير هذا من النصوص اللي هي شرحتها قبل كده في الكلام على أثر النعمة والتحدث بالنعمة والرضا بالقليل وزهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. وقلنا لخصنا الزهد في عبارة، الزهد المشروع المنضبط كان إذا وجد أخذ، وإذا لم يجد لم يلتفت، كان إذا وجد أخذ، تقول له تفضل ده طعام طيب يا رسول الله ومن اشهد اطعمه، ما يقولكش لا البزازه من الايمان ابعد عني، لكن كان ايه ياخذ، كان يحب الحلواء والعسل، ويحب الطاء البارد الحلو من الشراب، وكان يستطيب له القطعة من اللحم، وكان يحب اللباس الطيب، وكان يتخذ حلة للوفود والجمعة والجماعات، أو الوفود والجمعة والعيدين، الوفود والجمعة والعيدين إن غير هذا. يبقى ده معناه إيه؟ معناه إنهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد إيه؟ أخذ، وإذا لم يجد لم يلتف. كان إذا وجد إيه؟ أخذ، وإذا لم يجد لم يلتف. مفهوم؟ يبقى دي إيه؟ قضية تبقى فهمها. فلما يستهزئ المستهزئ بفعلك، ويبقى طبعا الكلام ده يا اخوان برضو خد بالك بقى ضوابط، يعني زي عنوان كده ضوابط هذا الامر، ضوابط هذا الامر ثلاثة، يعني ضوابط المسألتين التي اللذين المسألتين ضوابط المسألتين اللتين ذكرتهما هي ثلاثة. ايه الاول منهم؟ هو ان تقوم القرائن دالة على ايه؟ على انه يستهزئ بك، او يستهزئ بفعلك، او يستهزئ بعادة من عادات الدنيا، ولا تقوم القرائن على انه يستهزئ بشيء من الدين. يعني واحد تقول له ايه؟ بيستهزئ مثلا بيك او بلحيتك او بالسواك، وقلت له اخي ده سنة، يقول لك حتى لو سنة ايه اللي تعرف دي؟ فيبقى ده مش عادتك بقى، مش قضية عادة او ايه؟ او فعلك او مشاعرك. مفهوم؟ يبقى ايه؟ على اساس انه ايه؟ انه ان ده امر، ان ده انا بتكلم ينفع دي. كلام بالله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، قلنا ان حكم المستهزئ بشيء من الدين يظنه من عادة الناس عرفنا، وكذلك حكم المستهزئ بفعلك انت للسنة وليس للسنة من باب جهله بكيفية الفعل. قلنا ان هذا الامر ضوابطه ثلاثة، ذكرنا الاول منه وهو الا تقوم ايه؟ ان تقوم القرائن على جهله، او على ان هذا لا يسب الدين، او هذا لا يكون قصده الدين، لما تكون القرائن على انه قصده امر بعيد عن الدين تماما، انه امر بعيد عن الدين تماما. الثاني، الضابط الثاني، الا يكون ذلك الامر معلوما من الدين بالضرورة، ألا يكون ذلك الأمر معلوما من الدين بالضرورة. يعني لما يجي واحد ويستهزئ بأمر معلوم من الدين بالضرورة في حقه، ويقول إن أنا أقصدك أنت أو أقصد فعلك أو مشابه، هذا غير مقبول. هذا إيه؟ لأن المعلوم من الدين بالضرورة لا يجهله أحد في من هو علم ضروري فيهم، مش يجهله أحد بإطلاق، لا يجهله أحد ممن هو علم ضروري إيه؟ فيهم، ممن هو علم ضروري فيهم. فهم؟ الثالث او القيد الثالث، في انه عند سبه للسنة، لا القيد الثالث يعني في عند سبه للسنة او لفعله، يعني فعله من باب انه هو كأنه بيسب فعلك انت او بيسب امرك انت، ان يكون الا يأتي بقرينة تدل على انه، يعني لا يأتي بكلام، يعني مش قرينة، كلام تدل على أنه لا يمكن أن يتصور غير الدين غير السنة. يعني زي ما نقول إذا اعترضت عليه وقلت له سواك سنة، فيقول إيه؟ سنة إيه؟ أو مشابه، أو لو كان يعني ده سنة، فأنا إيه ده ما كلام فارغ، حال سنة إيه تكون كده إلى آخره. يعني فيبقى في أثناء اعتراضه وقعت القرينة التي تدل على أنه إيه؟ أنه يسب أو يستهزئ بالسنة، حتى وإن ابتدأ الأمر سبا أو مستهزئا أو مستخفا أو طعنا في إيه؟ في فعلك أو في أمر. مسألة أيضا، حكم سب الدين للدواب والجمادات والأشجار وما نحوه. يعني واحد يقول لك مثلا دين الخشب على دين الغازه على دين مش عارف إيه، على البتاع، على أي حاجة شغال في حاجة، على البويع اللي عملوها، على البتاع اللي ركبوه، على إلى غير هذا. يعني يجي مثلا ينتظر أتوبيس ما يجيش، يقولك الأتوبيسات على اللي عملوها، على اللي ركبوها، على إذا عاد السب إلى المكلفين كفر، إذا عاد السب إلى المكلفين، إلى الناس يعني، إلى الآدميين كفر. يعني زي ما واحد مثلا يسب الأشجار أو الخضار واللي بيأكلوه، او مثلا كذا واللي بيشربوه الى اخره. فيبقى هنا ايه؟ سب دين ده ودين ده، واضح؟ لكن اذا لم يعود فليس بكفر، وان كان من سوء الادب ومن خلاف فصيلة المؤمنين. وبعض الناس قال هو يكفر لان دينهم الاسلام، دين الجمادات ودين لعموم قوله تعالى وان كل شيء الا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فقال ان كل مسبح ومسلم، فانت لما تسبه يبقى بتسب دين الاسلام، وده بعيد الحقيقة، بعيد، لان الدين المراد بما يتدين به وليس ما جبل عليه وفطر، لان تسبيحهم هو من باب ما جبل عليه وما ايه وما فطر عليه، فهو بعيد. لكن بعضهم قال به، يعني بعضهم قال انه سب الدين الاشجار والجمادات والنجم وما شابه. لكن لو سب الدين لمحل باهله يكفر، يعني لو قال مثلا الارض اللي عليها والسماء اللي فيها يكفر من غير خلاف. ليه؟ لانه ده راجع السب يقينا الى غير الجماد، الى غير الجماد، نعوذ بالله من الخزلان. حكم سب الدين اذا وقع من الطفل، حكم سب الدين اذا وقع من الطفل، بيجي طفل صغير كده هو ماشي في الشارع تلاقي اطفال صغيرين. المتفق عليه من مذهب العلماء والصحيح عندهم ان هو لا يقع منه، لا يكون سب الدين في حقه كفر، لا يكون سب الدين في حقه كفر، يعني لا يكفر به، ولكن هذا السب كفر، يعني هذا السب في ذاته ايه كفر، لكن لا يكفر به لانعدام التكليف في حقه، لانعدام التكليف في حقه، واضح؟ لا يكفر ايه به. طبعا هو بعض الناس قالوا يكفر به، وده الحقيقة قول شاذ، قالوا يكفر به وقالوا يلحق، يلحق في اهلي في ذلك، يعني اذا كان اهله ممن يسبون الدين، يعني مثلا زي في ابواه هوداني او ينصراني. ويمكن من المسائل اللي انت ينبغي تعرفوها لكن حندرسها بالتفصيل ان شاء الله في درس الطحوية، وهي حكم الاولاد مع اهليهم دون التكليف، حكم الاولاد مع اهليهم اذا انفصلوا عنهم او لم ينفصلوا، حكمهم بيختلف حال الانفصال عن ايه، عن عدم الانفصال الى غير هذا، باعتبار ان كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. فده مبحث طويل ان شاء الله، يعني في درس الطحوية سنذكره بإذن الله تعالى، أو نذكر يعني بعض المسائل المتعلقة به، لكن عشان تبقى المسألة برضو واضحة بالنسبة لك انك تبقى فاهم انه ده من باب التفصيل بقى، طبعا مش محله هنا من حيث ايه حكاية اللحوق بالأهل، مش حكاية السب، وطبعا تفصيل السب هنا، لكن اللحوق بالأهل. فبعضهم قال اذا كان هذا من شرك أهله فيلحق بهم زي النصراني واليهودي بيلحق بأهله حكما، وإن كان هو غير إيه؟ غير لازم لنفسه، غير لازم لنفسه، لكن بيلحق بهم. يعني الطفل النصراني بيعتبر نصراني بإيه؟ لأنه فعل من أفعال أبويه وليس لأنه مكلف. الطفل النصراني بيعتبر نصراني، واضح؟ ليس من باب تكليفه ولكن من باب إنه فعل أبويه. فقالوا إنه لو كان السب هو امتداد فعل الأبوين فيبقى من باب أو يشركاني، في بعض الروايات في بعض الألفاظ أو يشركاني، يجعلانه مشركا يعني، مفهوم؟ لكن ما أعرفه أنا وأفهمه أو يعني استقر عندي هو أن سب دين طفل اللي هو بتعتبر من منسوب الإسلام، مش نصراني أو اليهودي، النصراني أو اليهودي ده كافر باعتبار انفصاله بأهله ما لم ينفصل عنهم أو يؤسر بدونهما. وطبعا يعني الانفصال بيكون ازاي؟ بيكون ان هو يتركهم او يؤخذ منهم عنوة زي في الاسر، مع الخلاف ذلك الذي سيذكر باذن الله في محله. لكن هنا الذي يعني ينبغي ان تعرفه او الذي يعني عندي اقوله هو ان الطفل اذا سب الدين لا يصير بذلك كافر ولا يلحق بابويه. يعني لو كان اباؤه كافرين مرتدين، يعني هم منتسبين للاسلام لكنهم مرتدين بالسب، لان سب الدين مرتد اذا كان من المسلمين، باعتبار ان ايه ما دام انتسب للاسلام وامتد نسبه للاسلام فهو مسلم، اما لحوقا باهله واما لنطقه للشهادتين والرضا بهما، الرضا بالشهادتين وعدم تركه ليهم او تنصره او تهوده او ما شابه، فهو يمتد. وده يمكن شرحناه في الطحاوية لما قلنا انه لا يلزم الطفل ان يشهد الشهادة ساعة البلوغ، لان الشهادة من الافعال التي يمتد اثرها، ما لم يعلن البراءة منها، ما لم يعلن ايه البراءة منها، مفهوم؟ ما لم يعلن البراءة منها. فيبقى ايه؟ يبقى مسألة الطفل اللي هو سب الدين من الطفل ماله، لكنه هو كفر، هو ايه؟ لكن هل يكفر به؟ قلنا انه لما لا يتعلق به بذاته كفر، وايه؟ وايمان لانعدام التكليف في حقه. مسألة حكم سب الدين للنصراني او اليهودي، حكم سب الدين للنصراني او اليهودي، واحد يعني ايه عارف ان ده نصراني، عارف ان ده نصراني، فيقول لك يسب له الدين وتيجي تكلمه لك ده نصراني، فهل سب الدين للنصراني اليهودي زي شأن سب الدين للمسلم؟ يعني برضو سب الدين وكفر وما شابه. فهذا اختلف فيه العلماء على ثلاث اقوال، جملة اقوال وحصولها ثلاث. الاول انه لا شيء، لا شيء، وده شاذ، ده بعيد، ده قول يعني ايه، لانه هو لابد فيه شيء، لابد فيه ايه شيء، لانه على الاقل ليس المؤمن بايه بسباب ولا لعان ولا ليس المؤمن بايه ليس المؤمن بسب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، او كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن هم اختلفوا فيه على وجهين بقى، اللي هم معتبرين غير الوجه الاول ولا شيء ده، انه منهم من قال اذا سب دين النصارى يتأول انه محرف، يتأول انه محرف، فهذا لا يسلم، لا يسلم، يعني هو كبيرة لكن لا يسلم. يعني لا يسلم، بعضهم صراحة قال لا يسلم ان يكفر، بعضهم قال لا يسلم يعني هي كبيرة عظيمة. ليه؟ لانه منهي لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وده ليه تفصيل، تفصيله ايه برضو في ثلاث مسائل. المسألة الاولى اذا كان سبوا ده في المتأول الذي يسب دين النصارى على انه ايه، على انه دين محرف، يعني بقولك ده كفر ودين محرف انا بسبه على هذه النية. فاذا المسألة الاولى انه يترتب عليه سب النصراني لدينه، فهذه كبيرة عظيمة، كبيرة عظيمة. ليه؟ لانه ترتب عليه سب الدين الاسلامي، وده بنص القرآن، مفهوم؟ الثاني ان يظن معه فيجب الامتناع ولا يجوز بحال، يظن معه ان يسب يعني. الثالث انه لا يظن، يعني واحد مثلا ذو قوة فلما يسبه مش هيقدر ايه يقول له، قال هذا معدوم لئلا يظن النصارى انه قد سب دينا سماويا، فيظن ان من تعاليم الاسلام سب دين الله، لان النصارى عندهم ان ده ايه دين ربنا، النصارى مش عندهم ان دين محرف، واضح؟ فيصد عن الاسلام لانه يظن ان الاسلام بيعلم سب الدين، يعني بيعلم سب دين الله سبحانه وتعالى. والنصرانية، النصرانية في دماغهم، واصل النصرانية دين من عند الله اصلها، قبل ايه ان يحرف ويبدل، نعوذ بالله من الحسن. ده اللي هو ايه المتأول. غير المتأول اختلف العلماء فيه على قولين، قالوا بكفره، بعضهم قال بكفره، وكلام ده نقله ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد، في استغفر الله في الزواجر عن اقتراف الكبائر، في الزواجر عن اقتراف، فقال قالوا يكفر لانه لابد قد سب دين الله، لان ليست النصرانية كلها محرفة، يعني الوقت النصرانية دين النصارى مش كله بنسبة 100% باطل، في ولو واحد من الف حتى، فعندما تسب دينه يبقى انت ايه سببت هذه النسبة. غير متأول، نحن قلنا القس فيه قسمين، واحد بيسبه على انه دين باطل، فده يبقى خلاص ملوش علاقة بالصحيح، لانه هو قال لك انا بسب التحريف وبسب التبديل وبسب عبادة الصليب، مفهوم؟ لان على اساس انه في دماغه ان النصارى يعدينهم ايه عبادة الصليب والتسليس، طبعا ده كله كفر والعياذ بالله. الاخر سبه كله دون التأويل، يعني دون ان يعني يرتب في قصده مسألة ايه، مسألة دين الصليب والى اخره. فقالوا هذا بعضهم، بعض اهل العلم قال يكفر لانه قد سب الدين، دين الله عز وجل، بعض دين الله، يعني بعض الدين الحق في جملة المحرف. وبعضهم قال هو كبيرة عظيمة لان هذا منهي عنه، ولا تسبوا ايه الذين يدعون من دون الله الى اخره. لا تفصيل عندي، والحق لا اعرف راجح، يعني انا اتحرك جدا من سب دين النصارى، انا مع نفسي في مذهبي اتحرك جدا من سب دين، الاختلاف الكثير من هذا، وخاصة لعموم قوله تعالى ولا تسبوا، من باب ان ده امر من الله سبحانه وتعالى، سواء كان على الكفر او غير الكفر. يعني سواء كان الحرك ده من باب ان كفر او ايه رغم الفقه، يكفي انه فيه ايه منع صريح، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. طبعا دعاة الصليب من دون الله، بل انك لا يجوز انك خد بالك بقى اضف الى هذا انك لا يجوز ان تسب ايه ده بالآية بعموم الآية بقى مش حكاية الدين، انك تسب معبودات او دين كل الكفرة. لكن الخلاف ده في النصارى بالذات، لان النصارى دينهم اصله ايه من عند الله سبحانه وتعالى، النصارى واليهود يعني الكلام ده كله يجعل النصارى واليهود. لكن لو واحد سب دين الشيوعيين وقال باعتبار ان دين الشيوعيين دين كله كفر وكله باطل، مفيش حد قال بقوة، يعني لم اقف على احد قال بايه بالكلام بالاختلافات دي والكلام ده كله غير في دين اليهود والنصارى. لكن ايضا كل يعني معظم اللي تكلموا في معنى الآية فاشاروا الى انه لا يجوز سبهم مع مظنة ايه ان يسبوك، يعني تقول له يلعن الشيوعية فيقول لك يلعن الاسلام ونعوذ بالله من ذلك، مفهوم؟ او مثلا معبودكم ماركس ولا معبودكم بوزة ولا فيقول لك ايه رسولكم فيبقى ولا تسبوا الذين، يبقى اذا الاسلام حريص جدا على حفاظ المقدسات التي لا تستقيم الملة الا بها، فبالتالي منعك من ان تكون سبب في ان تنال من الغير. خد بالك مش تنال منك، ده شدد حتى ان تنال من الغير. لا تسبوا الذين يدعون مع انهم كفر، خد بالك، ومع انهم يعني مغضوب عليهم، ومع انهم يعني لا يعقلون، ومع ومع ومع، الا انك منهي عن، مش عشان هم لهم فضيلة ولا عشان هم طب الاسلام ممنوع لان الاسلام هو الخير والفضل والعدل والهدى والنور والحق المبين الى اخره، فيسب يبقى ده كفر فعلا. طب ده ليه؟ من التجديد لسد الذراع عشان يحمى جناب انها تلك المقدسات حتى لا يقول فيها ايه احد. يعني انت ببساطة شديدة ممكن تقول والله ده دول كفرة، فده عقليا مقبول بل وشرعا ايضا مقبول، لكن ايه هيجر الى سب المقدسات التي لا تستقيم الملة الا بها. فمن باب الحفاظ على تلك المقدسات التي لا تستقيم الملة الا بها، يبقى ايه لا يجوز سب دين الكفار عموما، واضح؟ من باب الا يكون سببا وزريعة لسب دين الاسلام طبعا ورب الاسلام ورسول الاسلام صلى الله عليه وسلم الى اخره، واضح كده؟ لكن احنا اتكلمنا على دين اليهود والنصارى لاختلافهم في ذلك من اعتبار انه ايه انه مسألة عامة، ايضا اخر مسألة في المسائل البحث، وهي حكم المشاهد للاستهزاء والموقف من المستهزئين. حكم المشاهد للاستهزاء، طبعا المشاهد مش معناه التلفزيون بس، يعني انت شفت واحد بيستهزئ بالدين بيسب الدين شفته، ايه الحكم منه؟ الموقف يتلخص في ثلاثة مواقف، الموقف يتلخص في ثلاثة مواقف اللي هو ايه حكم المشاهد للاستهزاء، يعني من وقع الاستهزاء في ايه في حاضر. الموقف الاول انه يلزم جميع من شاهدوا الاستهزاء والا كفروا الانكار بالقلب. الموقف الاول انه يلزم المشاهد الاستهزاء الايه والا كفروا الانكار بالايه بالقلب، مفهوم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن انكر فقد برئ ومن كره فقد ايه سلم، وليس وراء ذلك مثقال حبات من كل ده. الحديث ده قاعده في الكفر عموما، اي كفر ما تقدرش تنكره لا عذر لك في عدم البراءه منه، اي كفر تقدرش تنكره لا عذر لك في عدم البراءة منه. ودي مسألة خطيرة جدا ينبغي تنبه الناس إليها وتعلمهم، لأن ممكن دين كثير من الخلق يضيع بسبب هذه المسألة، بسبب التمثيليات اللي بتيجي في التلفاز والمشاهدات المشينة التي فيها استهزاء. سيبك من الملتحين والمنتقبات، مش سيبك بمعنى ان ده مش يعني مش رموز دين، لا ده هنقول ان دي بعض الناس هيعتبروها مسالك خاصة بيك لجهلهم، لكن لما يستهزأ بعذاب القبر ويستهزأ بالسنة ويستهزأ ببعض أحكام الدين زي تسوية عدم التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث، واضح؟ لما تيجي مسرحية، تيجي امرأة مسرحية وفيها مبنى الكعبة وتقف مرأة على الكعبة ترقص، أنا شفت الصورة دي في مجلة بنفسي بأمي رأسي، وقرأت تعليق تحتها في انه الفن ومش الفن وكلام من ده، وكاتب يعني الكاتب المقالة بينكر يعني في انه في خضم انفتاح الفن بتاع فاروق حسني قتله الله وأده وجعله الله مسخة وعبرة لمن يعتبر هذا الإباحي حسبنا الله ونعم الوكيل، جعله الله عبرة لمن يعتبر. فاروق حسني عمل حاجة اسمها دخول مصر في دائرة المسرح التجريبي. المسرح التجريبي ده معناه ان يمثلوا الفنانين عرايا مالك، فطبعا ده شأنهم، هي دي دينهم ومذاهبهم وانفتاحهم وصلاحهم. اذا اردت ان تكون ارهابية او متطرف فكون من هؤلاء، وإلا فثمن الاستقامة، ونسأل الله يكون ثمن الجنة ان تكون ارهابية او متطرف. انا مش عارف هما بيسموا صاحب الفكر متطرف وصاحب الضرب مش عارف هما مش عارف، بتوع الامن يقولوا لنا التقسيمات اللي هي فالمهم انت في اقل احوالك انك متطرف. فنسأل الله ان يجعلنا متطرفين عن الباطل ومتطرفين عن الفجور وعن الكفر والفجور والفسوق والعصيان، اللهم امين. فالحاصل يعني انك انت تفهم انه ايه. فكان في احد المسرحيات انه جعلت من باب يعني ان ينبغي ان يكون الناس وعندهم حرية في الفن، ولا وكانت المسرحية ترمز يعني ان ما يجوز او يعني ما لا يجب ان يمنع الدين انطلاق الايه الفن، بل ممكن جدا المسلمين زي ما بيروحوا يحجوا يعملوا بانوراما برضو في الكعبة ويجيبوا رقصة ترقص فوق الكعبة من باب الفن، يبقى ساعة لربك وساعة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فيعني حدث عن كفر القوم ولا حرج، لكن المهم انك تفهم انه ايه، ان يعني بلغ الامر ان هو انسان يقعد يدفع من فلوسه وينفق ويروح ويبتهج ويضحك ويجعل هذه السعادة ويعيش ومقدسات الاسلام، ولا كأن الاسلام ده مش دينك ولا حتى يموت لك بالصلاة. ده لو واحد قال لك ان هيروح على تربة ابوك يرقصه هتقول ده انا هقتلهم اكل، ويمكن ابوك كان الله بشأنه عليم، ولكن الكعبة لا، وزي القدس وزي غيره. طبعا مسائل كلها ايه ما بتفيش. فأقل موقف ينجيك ويبقى فاصل بين الكفر والإيمان هو إيه؟ الإنكار القلبي. فيبقى ده موقف لا جدال فيه، هو الإنكار القلبي. مش يعني أنت لا تقدر تتكلم ولا بإيدك ولا بس إيه؟ قال تشهد الله عز وجل أنك من أوليائه، تشهد الله عز وجل أنك ممن يدين لك، تنكر المنكر. أي واحد في الدنيا أيا كان شأنه مش ممكن جد أبدا يرضى بالاستهزاء بدين الله عز وجل، أيا كان شأنه، إلا أن يكون مش يستحب الكفر حبا والعياذ بالله. ممكن يكون ما عندوش قدرة ان ينكر، لكن مش ممكن ابدا ايا كان شأنه، حتى لو كان في اي مقام بيعمل ولا في اي صورة بيعمل، مش ممكن الا كان يستحب الكفر ايه. فطبعا اللي يعمل بهذا الاستهزاء اللي يعمل به اصلا يبقى ده دليل قاطع على انه ايه، يرجوه حتى لو كان على سبيل اللعب. احنا قلنا ان الاستهزاء حتى لو وقع فان الهزل بالكفر كفر، اتفاق المسلمين على ذلك، نعوذ بالله من الخذلان. يبقى الموقف من المشاهد للاستهزاء واحد، انت سمعت سب دين في اتوبيس في المواصلات، طبعا يمكن ده بقى ايه زي اذكار الصباح والمساء بالنسبه للموظفين، هو رايح الصبح يسمع الناس من زحمه المواصلات وهو راجع برضو من في المساء، فبقت ايه واقع اليم، نسال الله العافيه والسلام. وبعض المواطن يبقى ده شيء ثابت، نسأل الله العافية والسلام. فيبرأ أقل من الأمور، يبقى ده الموقف الأول أو ده الأمر الأول اللي هو البراءة القلبية، تلزم الخلق جميعا، تلزم الخلق. لكن يكون اللي يقعد يضحك بملء فيه ويقهقه ويعني يبقى طبعا ده أمر يبقى هو شأنه لأنه اختار لنفسه ذلك، نعوذ بالله من الخذلان، وهذا بينه وبين ربه. الموقف الثاني أن يعظ. قال الله تعالى فأعرض عنهم، في مرض القلوب، في كل من مرض قلبه وفجر حاله وفسق أمره، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أن يعظ ويبين ما تستطاع، ويدفع باليد وينكر ما تستطاع. يعني إيه؟ ابنه مثلا بيسب الدين، مراته بتسب الدين، أخوه الصغير أو أخوك أو اللي يقدر ينكر عليه، أو عامل عنده ويقدر ينكر عليه ويقدر يخليه يمتنع عن ذلك، يبقى يلزمه حتى لو يقوله ما تجيش تشتغل هنا تاني. في بعض الشركات كانوا عاملين قانون اللي يسب الدين يترفد مثلا، يعني فده في حد ذاته شيء محمود، وهكذا ينبغي ان ينشط ويشجع، وانت نفسك تبقى كده. لو واحد بيدهن لك في بيتك ولا بيعمل لك صلاه وانت محتاجه جدا وثبت الدين، قول له روح ومش عايز المصلحه دي خالص في الدنيا، من باب ان اشهد الله عز وجل ان ديني احب الي من، يقول لك يا عم كل صلاه بتسب الدين، تعال كده تخرب بيتك مش تعمل حاجه خالص. فده نوع من ايه، من ترخيص المسائل، نوع من ترخيص المسائل. ويمكن احنا لو تواصينا فيما بيننا واحسننا فيما بيننا لوجدنا في المسلمين من يعاون المسلمين، لكن لشدة السوء ولانتشار عدم الأمانات ولقلة التعاون المسلم مع المسلم بقى اضطر المسلم يعني يلجأ للجاهلي بل ويرضى خلافه بل ويطيب خاطره ويقول له طيب معلش يا اسطى، ويقول لك اصل هعمل ايه عشان الشغل يمشي، وهكذا حتى يراه يتعدى على دين الله عز وجل ويبقى تارك صلاة ويبقى ومع ذلك ايه مبسوط منه انه بيخلص له شغل نظيف. فصارت الدنيا اكبر الهم ومبلغ العلم، وصارت الدنيا اهم عندنا من ديننا، بدينك انت لا تغفر له في الدنيا وتغفر له في ايه في الدين، تغفر له سب الدين مش تغفر له يعني انت فرحان بيه، لا على الاقل انك انت متعاقبوش، لكن لو عمل حاجة في الدنيا بتمشيه قول له لا الشغل باظ مع السلامة. فيلزم ان تعظ تتكلم وتنكر بالكلمة، فإن استطعت باليد فايه فتفعل. الامر الثالث هو العزلة عن اهل الكفر، العزلة عن الاستهزاء ومجالس الاستهزاء. فتحت التلفزيون لقيت فيه استهزاء تطفيه، انت في بيتك مش قادر تطفيه وفي الاستهزاء تقوم لا تجلس فيه، جلست في المكتب في الوظيفة في الشركة في المصنع في المدرسة في المعهد في المحل اللي بتشتغل فيه في الدكانة في اي حد، ولقيت الصناعية باستهزاء واستخفوا، فلا تقعد معهم فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله ايه استهزأوا بها ويكفروا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا، استهزأوا بها ويكفروا بها ولا يكفروا بها ويستهزأوا بها، يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. فلا بد انك انت ايه لابد تعتزل تقوم تتنفض كما لو كان قد نهشك وحش كاسر، لكن تبقى ده بيسب الدين وده بينكت على الاسلام وبينكت على الرسول وانت ها ها ها ولا، وبعدين اصل زميلك ورئيسك في الشغل وصاحبك وبتاع ودينا بناكل عيش بدنا وايومين بنقضيهم لحد ما نخش التربه والدود ياكلنا وخلاص يا عم واحد داخل الجنه او كله على جهنم حتف. طبعا ده كلام كله ترخيص للقضيه وبعد وعدم خشيه من شعائر الله. ولابد ان تعلم ان تعظيم دين الله عز وجل وتعظيم شعائر الله جعلها الله علامه على تقوى القلوب. ذلك ومن ايه يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب، لكن كلك تضيعها فتعلم ان قلبك قاسي، بدليل لك انت ممكن تقوم خصومة بينك وبين وليك وبينك وبين رئيسك وبينك وبين حبيبك في الدنيا، اما في الدين فلا شيء. فنحن لا نطالب الا بالبراءة القلبية اقل الامور، هذا لازم نعود من الخزلان. فيتلخص الموقف، واحد البراءة القلبية، اثنين الانكار بالكلمة او باليد على حسب الاستطاعة، ثلاثة لاعتزال ألا تجلس في مجلس تقوم منه. طبعا إذا وجدت وأنكرت وتغير حالهم فبها ونعمت. يبقى الأول بقرار قلبي، حاجة أنكر ما عرفتش أنكر مش قادر يبقى ممشي. فالمنكر إن لم تزيله فزل عنه، فالمنكر إن لم تزيله فذل عنه. هذه جملة المسائل التي أردت أن أبينها في هذا المبحث، وهو مبحث الاستهزاء بشيء من الدين وبشيء مما يتعلق بشأن الله عز وجل أو شأن رسوله صلى الله عليه وسلم أو شريعته أو كتابه كما قال العلماء في كلامهم الذي قرأته عليكم. وطبعا أنا قصدت أن يكون المبحث مقروءا مسموعا أفضل من أن يكون مكتوبا حتى لا تختلط المسائل بعضها ببعض. وطبعا برضو بأوصي أي إنسان قد استشكل عنده مسألة يعني لأول مرة يسمع أو لم يتابع معنا، فأنا أوصيه بأنه يتكلف ولو حتى من بعض ماله أنه يسمع الشرائط حتى ولو سلف استعارة أو مشابه يسمعها جميعا، مش أنه هو مثلا في مسألة عجباه في قضية معينة في الرد على الجهل أو في الرد على كذا أو مش عارف في كذا فيبقى كده هيبقى إيه هيستشكل عليه الأمر، لكن يسمع شرائط المبحث من 1-9 يسمعها جميعا لا يفوت منها واحد حتى تتم الفائدة. وأنا غير ضامن أو غير مسؤول عن رجل يفهم خطأ بسبب عدم سماع المبحث كاملا. يعني انا ابرأ الى الله من هذا، واضح، واقول اللهم بلغت اللهم فاشهد. يعني واحد يقول والله اذا انا فهمت من كلامك ان كل الناس كفر، فهمت من كلامك ان مفيش حد كافر، فهمت من كلامك ان مش عارف احنا نعمل ايه، او نقتل او نكسر او نضرب، فاقول مثل هذا الفهوم الخطأ ومثل هذا الكلام الخطأ انا ابرأ الى الله منه. لكن واحد يقول يا اصلك انت في الشريط الفلاني قلت كلمتين مش عارف كذا كذا، ويمكن نكون فيما بعده قد ايه، قد رغي رغيا، يعني ايه، يعني تتفصل به المسألة وتتضح. فيبقى كل الاخوان، يعني او الذي يريد ان يعرف المبحث هذا لا يكتفي بسماع الى ان يأذن الله عز وجل بخروج مكتوب، الى ان يأذن الله تعالى بخروجه ايه مكتوبا. فهي يعني خطة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا عليها، وهي ان معظم المباحث التي ادرسها اذا قضى الله عز وجل بالمنع فيتحول المجهود من الكلام الى الكتابة، لكن لا طالما اتكلم فلا اكتب، لان الكلام اوعى وابين واشرح لحسن انه بين مقصوده. فاذا منعنا من الكلام سيكون باذن الله عز وجل الكتابة، لكن نسأل الله عز وجل ايه يعني ان يقضي لنا الخير. فيبقى ان شاء الله دي مسائل الايه المبحث. ايضا نقول انه بعض الاخوان كنا وعدناهم، سائل بيقول ذكر الشيخ محمود مزروعة في شهادته في قضية فرق فودة ان المرتد اذا ارتد ولم يكتفي بالردة ولكن حارب الاسلام ودعا الى الردة فيجوز لاي احد من المسلمين ان يقتله لان في بقاء مفسدة اعظم من قتله، فنرجو التوضيح. والتوضيح انه في هناك شيء اسمه قتل المرتد وشيء اسمه قتل المحارب، والمحارب يجوز لاي احد ان يقتله، والمحارب هو ما بينك وبينه حرب بحيث يجيزك الامام او بدعوة دينك ان تقتله. الكلام ده احنا موافقين عليه، لكن بنقول ان الكلام ده هو ليس في زماننا لما يترتب عليه من الايه من المفسدة. بمعنى ايه؟ احنا قلنا انك انت اذا فعلت ما يجوز فعله بحيث يعفو عنك الامام او يكون الامر بينك وبين الامام فتستسمحه فيقرك على الشرع فافعل، اما اذا فعلت ما يجوز فعله فقام عليك الامام بقتلك او باعلاء الحق بالباطل وطمس الحق وتقوية من هو على شأن المقتول فهذا ايه لا يجوز، مش لانه الاصل مسألة، فدي مسألة نظرية وانا شرحتها، قلنا انه ايه انه من بلغ في الامر حتى يجوز ان يفعل به هكذا فده ايه فده من حيث الحكم الشرعي يجوز، لكن بالنسبة للواقع ليس كل حكم نظري يليق لكل واقع. مفهوم ان ايه ليس كل حكم نظري يليق بكل واقع، فده حكم من ناحية نظرية ده صح كلام مظبوط، لكن بالنسبة لواقعنا ما ينفعش اقول يجوز لاحد المسلمين ان يقتل المحارب، لان الكل ايه كل محارب لنا، واذا قتلته حربت اكثر، يعني ما ازددت بدفعهم الا ايه الا استضعافا، لانه هو قتل المحارب الغرض منه ايه الغرض منه ايه دفع الضعف عن شوكة المسلمين ودفع فساده عن اذى المسلمين في دينهم ودنياهم. طب اللي بيحصل انك انت ما بتدفعش، فمن جهة الجواز من جهة الجواز نعم، واحد يقول لي يعني اللي يعمل كده يبقى آسم او كذا او كذا، نقول له ده بحسب المصلحة والمفسد، لانه تدافع المصالح والمفاسد اذا علمه يأسم، طب ما علموش يبقى امره الى الله، امره الى الله. مفهوم يا اخوان؟ فيبقى لازم تفهم ان حدود المسائل، انه مسألة قتل الساب او قتل المقدور عليه او المحارب الذي كثر فساده، المحارب الذي كثر فساده نعم يجوز قتل المحارب لاحد المسلمين، لكن ايه اذا انت اذا صار محاربا. وهم قالوا ان المرتد، هم قالوا فعلا ان المرتد اذا اذا اذا زاد الامر على الردة وصار لا يرضى الا بالفساد في الارض فهو ايه فهو من جملة المحاربين الذين يلزم من قدر عليه زي ما ندب النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ان يقتله، لكن طبعا كان بيندب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كر وفر ولم يكن بينهم بين المسلمين الا عهد، بحيث انه لا يستطيع احد من اليهود الذين كتر منهم كعب، وكعب كان يهودي، ان يقتل المسلمين ويفرق شملهم ويضيع دينهم ويستخف بدينهم ويقوم بين الكعبة عشرات كعب ومئات كعب إلى غيرها. في المسألة بس من باب إيه؟ من باب توضيح الأمر بجملته، واضح؟ وأسأل الله عز وجل ألا أكون ممن لم يخن في هذا المبحث بشيء، يعني لم أكتم فيه شيء على قدر علمي، لكن ممكن يكون فيه أمور ما عرفتش أوصل لها أو ما قصر علمي عن إدراكها، وده وارد. لا أدعي نفس الكمال ولا أدعي نفس مرتبة العلماء، إنما أقول أن ما بلغت به هو ما استقر عندي وما استطعت أن أتوصل إليه في هذا المبحث، ولن أخن فيه، بمعنى أن أنا بينت بعض المسائل اللي تهمني وبعض المسائل الأخرى اللي هي كانت ممكن تعارض المسألة فإيه؟ لا، بكل الاحتراضات، الإشكالات التي يمكن أن يعترض بها المعترض، كل الفهوم التي يمكن أن يفهم بها المسألة، أقوال الناس إلى غير هذا، لعلي فعلت ذلك. فإن كان صوابا فمن الله عز وجل، وإن كان خطأا فمني أو من نفسي والشيطان والعياذ بالله، لأن الله لا يهدي إلا للتي هي أقوى، لأن الله عز وجل لا يهدي إلا التي، ولأن كتابه سبحانه وتعالى لا يهدي إلا التي هي أقوى. فما قلت إن كان فيه من الخير والهدى والنور فمن الله وحده، وإن كان فيه من الضلال والخطأ فمني ومن الشيطان والعياذ بالله، فمني ومن الشيطان، فإن النفس أهل لذلك، خاصة إذا كان زادها الجهل، نعوذ بالله من الخزلان. فأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بذلك، ونعوذ بالله من أن نذكر به وننساه، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من المستفيدين المنتفعين الذين يعلمون ما ينفعهم وينتفعون بما علموا. دي مسألة. أيضا مسألة أخرى، الموقف من واحد، بعض الاخوه بيسالوا عموما، يقول لك طب نعمل ايه مع اللي يسب الدين؟ ناكل نشرب معاه؟ لا تاكله، لا تؤكله ولا تشربه، ولا الا ان يكون ذو سلطان عليك وانت تجلس لسلطانه، زي العسكري في الجيش والعسكري الضابط في كذا، ومش غصب عنه لازم ايه يبقى متأفف من اللي فوقه، لكن لسلطانه على ما يقدرش يعمل حاجه. او مع ابوك بيحكم عليك تقعد وانت عارف ان ابوك مثلا بيفعل من كذا، لكن ان كان لك خيره ولك سلطان فلا تفعل، لا تأكل، لا تجالسه، لا تصاحبه، لا تؤكله، إلا أن تجلس معه لتنكر عليه وتعلمه وتنكره وتنقله وتنقله من الكفر إلى الإيمان، وتنقله من الكفر إلى الإيمان. طيب، هل بقي عند الإخوان أي استشكال أو اعتراض يعني يعني في المسألة، بحيث أنه هو الأمور غير واضحة عنده، إشكال معتبر مش مسألة خاصة؟